قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقال أدبار الشذوذ. قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم في صحيح. قيل للأوزاعي رحمه الله وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله. قوله: اللهم أنت السلام. السلام اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله تبارك وتعالى بدعائه بها في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعناه المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. ومنك السلام، أي أن السلامة من المهالك والمخاطر إنما ترجى وتستوهب منك وحدك، ولا ترجى من أحد سواك. وهو مستفاد من أسلوب الحصر في قوله: ومنك السلام، أي وحدك دون غيرك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. فقدمها هنا الجار والمجرور: ومنك السلام، أي وحدك دون غيرك. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت تعاليت وتعاظمت. ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان لله جل وعلا دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له. والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النفس، وبيان أن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي لها على التمام والكمال، بل لابد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير. والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز الله تعالى عن تقصيره، ويكون في استغفاره جبر لما كان منه من عجز وتقصير. فصل في أدبار السجود. هذا فصل في بيان الأذكار التي في أدبار السجود. والأدبار جمع دبر، وهو آخر أوقات الشيء. والسجود يذكر ويراد به الصلاة، ويكون المعنى التسبيحات التي في أدبار الصلاة، لقوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومعناه وقت انقضاء السجود أي الصلاة، كقولك: آتيك خفوق النجم، أي وقته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال ثوبان هو ابن بجدد رضي الله تعالى عنه، وقد مرت ترجمته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، أي ثلاث مرات. وقد مر قول الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله. أنت السلام السالم من المعايب والحوادث والتغير والآفات، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قيل: أي ذو السلام، والأول أحسن، لأن السلام صفة ذات، ولا كذلك ذو سلام. وقد وجدنا العرب يضعون المصادر موضع الأسماء ويصفون بها، سيما إذا أرادوا المبالغة. والله هو السلام، وصف به نفسه في كونه سليما من النقائص أو في إعطائه السلام. فإن قلت: إذا كان السلام اسما من أسماء الله تعالى، فما معنى قول الرجل: السلام عليك، وكذلك: السلام عليك أيها النبي في التحيات؟ فالجواب: إن معناه الإعلام لصاحبه بالسلامة من الشر والغائلة. وقيل معناه الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليه، كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. وأولى الوجوه أن يحمل على معنى الدعاء، لأنه إذا نكر السلام لم يمكن أن يقال إن معناه اسم الله عليه. وبالتنكير ورد التنزيل، قال الله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. وإذا قلنا السلام علينا أو سلمنا به على بعض الأموات، لم يكن لنا أن نذهب إلى أن المراد منه الإعلام بالسلامة، فإن ذلك إنما يصح في حق الغير من الأحياء. فالوجه فيه أن يقول: ودعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. وضعه الشارع موضع التحية والبشرى بالسلامة، وجعله أمارة للسلم بين الداعي والمدعو له. فإن قلت لما اختير لفظ السلام وجعل تحية، فالجواب لما فيه من المعاني، ولأنه مطابق للسلام الذي هو اسم من أسماء الله تيمنا به وتبركا. وهذا شأن كثير من الألفاظ في هذه اللغة الشريفة، يقع الاشتراك في المعاني على نحو من الأنحاء، وكذلك يكون اللفظ المعجمي حائزا لجملة من المعاني، وإنما يستعمل المعنى على حسب السياق، ولا يكون هنالك اشتباه ولا إدمال بوجه من الوجوه. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وله معناه. وأيضا هذا السلام نقوله عند التحية في الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكون له معنى أيضا إلى غير ذلك من استعمالاته. فهذه اللغة لا تجد فيها في الجملة لفظة من الألفاظ لا اسما ولا فعلا، إلا وتجد له أكثر من معنى. فإذا قيل إن هذا من الإجمال، فمعنى ذلك أنه لن يستخدم لفظ من ألفاظ هذه اللغة الشريفة في معنى من المعاني يدل عليه. وهذا من الغباء أن يظن بألفاظ هذه اللغة، وعليه فلو أنك أخذت لفظة من ألفاظ هذه اللغة وذهبت إلى أي معجم من المعاجم، خاصة إذا ذهبت إلى اللسان، لسان العرب، فستجد في معنى الكلمة عدة صفحات، في كل صفحة جملة من الأنهر، فتجد كلاما كثيرا وتجد معاني غزيرة لهذه الكلمة. أما استعمالها عند من يستعملها، فإن ذلك إنما يكون على حسب سياقه وعلى حسب المراد من كلامه، فلا إدمالها هنا، وإنما هو الخلط المعيد يأتي به الجهلة إذا تكلموا في غير فنونهم. والله تبارك وتعالى المستعان. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فما المراد هنا؟ هل يقال في قول عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أنه يقول الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ وكذلك إذا قلنا السلام علينا أو سلمنا به على بعض الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لم يكن لنا أن نذهب إلى أن المراد منه الإعلام بالسلامة، فإن ذلك إنما يصح في حق الغير من الأحياء. فالوجه فيه أن يقال هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. وضعه الشارع موضع التحية والبشرى بالسلامة، وأمارة للسلم بين الداعي والمدعو له. فإن قلت لما اختير لفظ السلام وجعل تحية، فالجواب لما فيه من المعاني، ولأنه مطابق للسلام الذي هو اسم من أسماء الله تيمنا به وتبركا. ومنك السلام أي السلامة، والمعنى إنه منك يرجى ويستوهب ويستفاد. تباركت يعني تعاليت وتعاظمت، وأصل المعنى كثرت خيراتك الإلهية واتسعت. وقيل معناه البقاء والدوام، وقيل باسمه تنال البركة والزيادة. ونفى المحققون أن يتأول في وصفه على معنى الزيادة لأنه يغني عن النقصان. يا ذا الجلال والإكرام، معناه المستحق لأن يهاب لسلطانه وجلاله ويثنى عليه بما يليق بعلو شانه. وأما الجلال فمصدر الجليل يقال جليل بين الجلالة، والجلال عظم القدر، والجلال التناهي في ذلك، والإكرام مصدر أكرم يكرم. فالمعنى أن الله تعالى مستحق أن يجل وأن يكرم، فلا يدحل ولا يكفر به، وهو الرب الذي يستحق على عباده الإجلال والإكرام. ويحتمل أن يراد به إكرام أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنيا مع إجلالهم بقبول الأعمال ورفع الدرجات في الآخرة. ويحتمل أن يكون الجلال مضافا إلى الله بمعنى الصفة، والإكرام مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه. ونظيره في القرآن هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فأحد الأمرين ينصرف إلى الله على معنى الصفة وهو المغفرة، والآخر إلى العباد بمعنى الفعل وهو التقوى. فإن قل ما الحكمة في الذكر والتسبيح بعد الصلاة، فالجواب لأن ذلك الوقت وقت نزول الرحمة على المصلي، حيث فرغ من المناجاة مع ربه، فينبغي أن يشتغل في ذلك بذكر ربه لتنزل عليه الرحمة وهو ذاكر ربه جل وعلا. فإن قلت ما معنى الاستغفار في ذلك الوقت، فالجواب لأن ذلك الوقت وقت إجابة الدعاء ونزول الرحمة، فينبغي أن يستغفر الله تعالى من ذنوبه حتى يقوم من موضعه وقد غفرت ذنوبه ومحيت أوزاره ببركة التوبة والاستغفار. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم، وأيضا عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا لقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من الصلاة المكتوبة التي بعدها سنة لم يقعد أي بين الفريضة والسنة إلا مقدار ما يقول، لأنه صح أنه كان يقعد بعد أداء الصبح على مصلاه حتى تطلع الشمس. قال القاضي ودل حديث أنس على استحباب الذكر وفضله بعد صلاة الصبح وبعد العصر إلى الطلوع والغروب. قال ابن حجر أي كان يفعله في بعض الأحيان، وفي بعضها كان يقوم عقب سلامه، والمعنى إلا قدر زمان يقول هو أو القائل اللهم أنت السلام إلى آخره. أنت السلام من المعائب والحوادث والتغير والآفات، ومنك السلام أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد. قال الطيبي وإليك يرجع السلام، أنت السلام منك بدءه وإليك عوده في حالتي الإيجاد والإعدام. وأراد أن قوله منك السلام وإليك يرجع السلام وارد مورد البيان لقوله أنت السلام، وذلك أن الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان هو الذكر تعرضه الآفة، وهذا لما لا يتصور في صفات الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى السالم من الآفات المنزه عن النقائص والمعايب، وهو الذي يعطي السلامة ويمنعها جل وعلا. قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لم يقعد إذا سلم إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مر قول العلماء في أنه ربما فعل ذلك أحيانا لورود الأحاديث الصحيحة التي ترغب في ذكر الله تبارك وتعالى بعطب السلام، بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، قعود الرجل في مصلاه الذي صلى فيه، فإن الملائكة تصلي عليه فاستغفر له ما لم يحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ربما جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع إلى حل النافلة، ثم صلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم الأمة ذلك ودلهم على عظيم الأجر لمن فعل ذلك، كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فقول عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقعد بعد السلام إلا بمقدار ما يقول هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قولها أن ذلك كان كذلك في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا جملة من الأذكار بعد السلام، منها هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يشتغل المصلي بعد ذلك بالتهليل، فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير، وهذه الأحاديث في الذكر الذي بعد السلام ستأتي مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وقد تكرر في هذا الذكر المبارك كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، 3 مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى: وحده لا شريك له، تأكيد لما قررته من النفي والإثبات. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي: لا إله إلا الله. قوله بعد التهليلة الثانية: ولا نعبد إلا إياه، فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلوله، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفراده عن كل من سوى الله، مع إثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة: مخلصين له الدين، تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله تعالى، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، وإنما ينفعه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. فهذه جملة من الأذكار في هذا الموضع، أي بعد السلام من الصلاة، وحياة المسلم كلها ذكر لله تبارك وتعالى، لا ينفك عن الذكر في حال من الأحوال. وقد مر في المقدمات قبل تناول الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، مر أن كل عبادة وكل عمل يحبه الله تبارك وتعالى فهو ذكر لله رب العالم. كل ما يأتي به العبد من عمل صالح هو ذكر لله جل وعلا، فتعلم العلم ذكر لله جل وعلا، وبث العلم وتعليمه ذكر لله جل وعلا. كل ما يحبه الله وأرضاه، كل ما يتقرب به إلى الله فهو ذكر لله رب العالمين. الأمر بالمعروف ذكر لله، والنهي عن المنكر ذكر لله جل وعلا. كل ما يحبه الله وأرضاه وذكر لله رب العالمين. فشمولية الذكر لحياة المسلم لحياة العبد قائمة على هذا النحو، من حيث ما يتعلق بالأحوال وما يتعلق بالأزمنة والأمكنة، وكذلك شمولية الذكر فيما يتعلق بحاجة الإنسان النفسية والروحية والعقلية والفكرية والجسدية. لهذا الذكر العظيم شمولية الذكر لحالات الإنسان جميعها موجودة أيضا في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتنوع على حسب حالات العبد، من الفرح بالنعمة ومن الحزن عند وقوع المحنة إلى غير ذلك مما يعرض للإنسان من الظواهر الكونية كالرعد والمطر وكالبرق وغير ذلك من هذه الأمور. فالذكر شامل لكل شيء يتعلق بالكائن الإنساني، بل بالكون كله، لأن الكون كله مسبح بحمد ربه، ذاكر صانعه وخالقه وموجده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.